وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما حكم العارية من حيث حكم التكليف بالنسبة للمعير؟ أين؟ طيب، ما الدليل على أنها سنة للمستعير للمعير؟ لأنها من عقود الإحسان. الدليل مو التعليل. تدخل في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى؟ لا، في قوله وأحسنوا. تدخل في قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أما تعاونوا هذا إذا استعارها لبر أو تقوى. طيب، وما حكمها بالنسبة للمستعير؟ نعم نعم، هل هناك ما يدل على هذا؟ استعار ايش؟ استعار من صفان بن أمية دروان. طيب، ولا بد ان في ايضا اشياء غير هذه، لكن هذا اللي امامنا الان. طيب، بالنسبه للحكم الوضعي، اي نعم، العاريه بالنسبه للحكم الوضعي، شو المشكلة عندك ولا دورنا غيرك؟ يعني من العقول الجائزة، يجوز للمعير أن يرجع ويجوز للمستعير أن يرد، كذا؟ طيب، إلا إذا تضمن الرد ضررا على المستعير. مثاله لا لا لا ولا أصح نعم، كان يجرى سفينة في حلم المساعة ثم إذا صارت بجة في البحر فرجع. نعم، هنا ليس له نفس أو حائطا الذي عليه خشبة ثم يقول رجع. طيب، وهل هي من عقود ضمانات أو لا؟ نعم، فهي مضمونة على من؟ بكل حال، سواء فرط أم لم يفرط. طيب، وعلى قول الراجح من عقود الأمانات فلا يضمن المستعير إلا إذا تعدى أو فرط. تمام، في المذهب أشياء لا تضمن فيها العارية إذا تلفت باستعمالها فيما استعيرت له. مثاله كذلك إذا إطارت السيارة واستعارها ومسحت للدراسة. نعم، فلا ضمان عليها. مثل إطارات السيارات، السيارة إذا استعارها ليسافر عليها وتآكلت فإنه لا ضمان فيها لأنها تلفت فيما استعارت لها. نعم، تمام. شيء ثاني يستثنى عن المذهب؟ نعم، ايش؟ نعم، لهذه داخلة في القاعدة في مسألة لك. لا لو اركب من قطع للثواب لم يضل، لو طيب. طيب، لا بأس، لكن هذا تراه يمشي على عصا يعرف. أعرف، نعم، نعم، الكتب الموقوفة على طلاب العلم إذا نعم إذا أعارها فالقيم عليها لشخص ينتفع بها ثم تلفت فلا ضمان. نعم، إذا استعار من لا ضمان عليه مثل إيش؟ كمستعير من المستأجر، لأن الأصل لا ضمان عليه فالفرع نرى من عادة هذه ما ذكرناها لكن صحيح جواب صحيح. طيب هل يجوز للمستعير أن يعير كل اللي وراك لجنبك آدم؟ لا يجوز. هل يجوز للمستعير أن يعير؟ لا يجوز. أصبر، يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز للمستأجر أن يعير؟ يعني ما نتكلم عن المذهب إلا لقلنا بين الراجح. ما الفرق؟ نعم. والمستعير نعم. مالك إيش؟ الانتفاع. الانتفاع. تمام. صحيح كلامه؟ إيه هذا صحيح. لأننا إذا عارتك أريد أن تنتفع، ما أريد أن تتصرف فيها. استعار شيئا فأعاره لشخص آخر، ثم تلف هذا المستعار. قل لي أين؟ لا الله. ها؟ إذا أعار الشيء ثم تلف يد الثاني فإن الضرر يكون على الثاني. على الثاني؟ يكون القرار على الأول. على الثاني مطلقا؟ لا شيء تصير. فصل. إذا كان جاهلا لا. لا لا. على الثاني ضمان العين والأول عين ضمان المنفعة. أحسن. على الثاني ضمان العين وعلى الأول ضمان المنفعة يعني الأجرة. طيب متى يبتدي ضمان المنفعة؟ من حين أعاره إلى الثاني. هل للمالك أن يضمن من شاء منهما؟ الأخ أيها له أن يضمن من شاء. قرار الضمان على من؟ الأول مطلقا. جاهز؟ إذا الثاني تعدى لا ما تعدى بس العارية ما يقع إذا تعدى لأن العارية مضمونة على كل حال. لن يعصر على الثاني إذا كان جاهلا فإنه أعرى يعني إن علم الثاني فالقضاء عليه وإن جهل فالقضاء على الأول لكن صاحب العين له أن يضمن ما شاء. طيب إذا ضمن الثاني في حال لا يستقر عليه الضمان فماذا نصنع؟ سامع يرجع الماء الغالب اللي ضمن على من أعار صحيح؟ نعم يعني معناه من ليس عليه قرار الضمان يرجع على من عليه قرار الضمان وأما المالك فإنه مخير. طيب الخلافات عادة وواجهة هذه ما نناقش فيها. نعم نبدأ آخر فيه آخر جملة ما شرحناها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله أو اختلف في رد فقول المالك. إذا اختلف يعني المعير والمستعير في رد فالقول قول المالك. مثاله أعار إناء لشخص ثم جاء يطلبه منه فقال المستعير رددته وقال المعير لم ترده فالقول قول من؟ قول المالك بناء على القاعدة المعروفة أن من قبض الماء العين لمصلحة نفسه لم يقبل قوله في الرد. هذه قاعدة الفقه. كل من كانت العين بيده لمصلحته فإنه لا يقبل قوله في الرد. والمستعير

إلا يمنع المسلمون من الاتصال به. نعم. هنا لأنه إذا ترث فليس له قيمة شرعا، وإذا كان موجودا بعينه فهو مضمون لصاحب يجب رده إليه. من يعزر؟ ربما نقول أنه يعزر من جهة أنه لا يجوز الاعتداء على أهل الذمة. هنا لو قلنا ايش؟ رد ايش؟ الكلب المقتنع الذي لا يقتنع لا يرد. هذا يؤدي الى مفسده. ما هي المفسده؟ لو فرض ان اخذ كلب غاري. كلب ايش؟ اخذ كلب غاري وهو لا يقتنع. كلب ايش؟ كلب جاري. وش اللي حطه الجار؟ ان كان هو الحفظ فهو من جنس الماشيه، من جنس كلب الماشية. وإن كان للزينة أو تقييدا للكفار فليس له، ليس له يعني حرمة. نعم. كيف إذا كان؟ نعم. وش معنى لقطة محرمة؟ يعني كمن وجد آلة موسيقى مثلا. نعم. فهل له أن يتلفها ولا ضمن عليه؟ أي نعم. وليس عليه يتلفها ولا ضمن عليه، لأن صاحبها غير معروف فلا يخشى من فتنة. هنا نعم. شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا القسم تحت يديه، نعم، ضاعت رأوه من حية. نعم. هذا يده يد ضمانات، يد مضمونة بكل حال. نعم. يعني لا مين مضمونة، لا لكن هذا سبب ولا الحر ما هو يضمن، لأن اليد لا تستولي عليه على قواعد الفقهاء رحمه الله. نعم. سبق معنا أن الغاصب يعني يضمن ما ذلك تحت يده بكل حال. إيه بس هذا يقولون لا تستولي على، لا تثبت عليه اليد الحر. نعم. لا تثبت عليه اليد لأنه ليس بمعنى. ايش يعصر من احد العمال غير ناطق اللغه العربيه كتابا، وجدت فيه بعض الشكيات من تمائم ونحوها، فاخذته ولم اعطه اياه خوفا على دينه، وبينت له الصواب، فاخاف اني ردت له الكتاب انه يصدق بما فيه، واخاف ان منعته ان اخاف ماله حقه. يعني اذا استعرت من شخص كتاب بدع. طيب. وهذا الكتاب لما نظرت فيه فإذا فيه بدع. طيب. سلمت فأخاف أنه لم يفهم كلامي. لم يفهم حجة وأن الصواب عدم مسألة أو أن الصواب غير مسألة الكتاب. هذا سهل يا أخي. الشيء اللي يعلم مؤلمه صواب أو شرك وما أشبه ذلك حط عليه خط أحمر. ما يفهم أجيب وأقول تعال شوف الأحمر هذا، يقول نعم، قل هذا خراب وانت ايه علي هذا الشيء الإشكال أن الكتاب ما هو بلغة عربية. طيب أنت فهمت الآن الذي هو إذا كان ليس لغة عربية وهو لغتك أنت فستفهم ما فيه. المهم أن تفهم، أن تفهم راع عليه خط أحمر وبين له. نعم آدم. لا، لأن المرض لا يختص بالبقعة إلا إذا كان إن هذه الأرض التي حبسه فيها وبيئة معروفة به. فنعم. نعم. يلا آدم. تم ليش؟ الاستعمال الحر. نعم. فكيف يقال لو منعه أو عطله عن كيف؟ لو حصله عن عمله حتى خرج الوقت فهو فاز بذلك شيئا من المال. نعم. فماذا يقول؟ هل عليه ضمان؟ المذهب ليس عليه ضمان لأنه لم ينتفع به إلا إذا حبسه. فيفرقون بأنه إذا انتفع به فهو ضامن. اي نعم. ما عليه الا الاجره فقط. ليس عليه الا الاجره. اما ما فات من المنافع فلا. لكن كما قلت كما قلنا سابقا انه اليوم على ان الظالم يجب ان يغرم كلما كان كلما فات بسبب ظلم. نعم. كيف؟ إيه؟ لا ليس له إلا إذا غصبه مالا ووجد ماله عنده يحضر غصب. يحيى هي نعم يضمن إذا كان في بلد يرى علماؤه أنه يجوز بيع الكلاب المعلمة فإن يضمن. آتي محمد الوسيلة والفضيلة وبعهم يضمن. نعم صالح. إذا كانت أجرة المثل أكثر مما ادعاه المذهب له أجرة المثل لأن الجارة فسخت. والقول الثاني أنه ليس له إلا ما ادعاه لأنه مقر على نفسه بأن هناك عقدا تم على هذا العوض. نعم. إيش؟ لا على حسب العمل الذي انتفع به فيه. نعم. بارك الله فيك. لو أن صاحب الميتة وماها ثم لما رأى أن أحدا أراد أن يأخذ الجلد قال آخذ أنا. هل له ذلك أم نقول إذا وماها ما عليه؟ طيب إذا رمى الإنسان شيئا طابت نفسه منه وليكن مثلا هيكل برادة فجاء إنسان وأخذه ثم عاد صاحبه ليأخذه هل يقبل؟ لا يقبل. وهذه والأول كذلك كل من رمى شيئا زاهدا فيه ورغبة عنه فإنه يملكه آخر. نعم. ماذا فرقنا بين الاستيلاء والحبس إذا مات الحبس؟ بإيش؟ بين الاستيلاء والحبس. نعم. هل استولى على البقي عنده ثم مات فإنه لا يملك؟ نعم. نعم. وإذا حبس فمات فإنه لا يملك. إن بين الفرق الحبيس لا يمكن أن يتعدى محبسه. لا السيرة معناه يقول تعال أنت ابني مثلا أو ما أشبه ذلك ولكنه طريق يخرج من الأسواق يخرج من المساجد المدارس أرضي أموات نبيه صلب وأرضرت فيها وتسميتها وأدرة ولو غصب جارحا أو بكرا أو فرسا وحصل بذلك صيد فلمالكه وإن ضرب المصروغ ونسج الغد وقصر الثوب أو صبغ ونجر الخشب ونكوه أو صار الحب زرعا أو البيضة فرصا والنوى غرسا غده وغرس نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو الغصب في اصطلاح الفقهاء؟ هو الابتلاء على حق الغير بغير حقه إذا قال أمره